كلمة الناس، اللي بيربين الناس، إدغام شمسي، الناس، إلهي الناس، مش الوسواس لا الناس، شو كلمة الناس؟ إدغام شمسي في كلمة الناس مشاركة. فعلا كلمة الناس فقط حكمها الإدغام الشمسي، وطبعا سبب التقارب بين اللام والنون، علامته طبعا تجديد حرف النون. طيب الاستخراج اللي بعده، ألف مادية، وردت ألف مادية في كلمتين. طب وضح أكتر كده، ما فهمتش. ألف مادية يعني؟ مش فاهم يعني كلمة فيها ألف مد، يعني كلمة إله. كلمة فيها ألف مد، تمام. كلمة إله أيضا، كلمة إيه وإيه؟ طيب ما أنا عندنا ألف مد في الوسواس خناس، مش الألف هنا مد؟ طبيعي، حركتين وسط الواقف حرف عليها تبقى الخناس، هتمد الألف. دي بتبقى إيه؟ مش عارف أنا قصدك إيه يعني. هي فيها ألف مد يعني، مش حكمها بقى تيجي في الوسط إيه، تيجي في الوقف إيه، بس هي ألف مد. بارك الله فيك. ما احنا اتكلمنا في حكمها وقلنا الناس والوسواس والخناس، وقلنا وصلا مد طبيعي ووقفا مد عرض للسكون، لكن كده فعلا حضرتك استخرجت الف مادية في اله وفي الناس وفي الوسواس والخناس. اجابة طيبة. طيب الحكم اللي بعده، استخراج اخفاء حقيقي، ورد اخفاء حقيقي في الايات مرة واحدة. شري نون ساكنة مع حرف الشين، إخفاء حقيقي. مشاركة. تمام، أحسن الله إليك، بارك الله فيك أختنا دعاء. طيب الاستخراج اللي بعده، لام ال حكمها الإظهار القمري، وردت 3 مرات.